وإنما هو الحق المبين. قال جل وعلا: وقال الملأ من قوم فرعون. وقد سبق مرارا أن الملأ هم جمهور القوم ورؤساؤهم وقادتهم. قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يغرون فرعون بموسى ويهيجونه عليه، قائلين له: أتذر، أي أتترك موسى وقومه، تترك بني إسرائيل ليفسدوا في الأرض؟ وهذا حسب زعمهم، وهم يرون أن بني إسرائيل، أن موسى وبني إسرائيل يفسدون في الأرض، وهم والله المفسدون حقا. ولكن هكذا أهل الشر يرون أنهم على الصواب، ويصفون الأنبياء وأتباع الأنبياء بأنهم من المفسدين في الأرض، وأنهم خطر على الناس فلابد من القضاء عليهم. ولكن هذا من قبح أفعالهم وشدة عتوهم، والله الموعد وسيجزي كل عامل بعمله. قال جل وعلا: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أيضا ويتركك موسى ويترك عبادتك ويترك آلهتك أيضا. والجمهور قرأوها وآلهتك، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة وإلهتك وإلهتك، لكنها قراءة شاذة. ومن قال وهي قراءة الجمهور وإلهت وآلهتك، دليل على أن فرعون كان يعبد شيئا، كان يعبد وإن كان ادعاه الربوبية، وهذا صريح القرآن، وهذا صريح قول قومه له وهم أعرفوا به. ويذرك وآلهتك، قالوا كان يعبد بقرة، كان يعبد البقر، وإذا رأى بقرة حسناء أمر قومهم أن يسجدوا لها. وقيل كان يعبد جمانة أو ياقوتة معلقا لها في عنقه فكان يسجد لها، وقيل غير ذلك. والمهم أن ظاهر هذه الآية أنه كان يعبد غير الله، ولا شك في ذلك. قال: ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. قوله هذا وتوعده هذا غير ما كان يفعله قبل ذلك، فإنه قبل ولادة موسى عليه السلام كان يفعل ذلك، كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. وقال بعد ذلك، بعد أن قال له قومه هذه المقولة، قال ذلك مرة أخرى، قال: سنقتل أبناءهم. ولم يتعظ، فإنه إنما قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، كل ذلك فرارا وخوفا من موسى، لأنه جمع سحرته وكهنته وأخبره بأنه يخرج رجل من بني إسرائيل يزيل ملكه، فكان يقتل أبناء بني إسرائيل خشية مجيء هذا الرجل. فجاء موسى وأحياه الله إلى أن صار نبيا، فجاءه ودعاه إلى الله. فلم ينتهي عن ذلك الفعل الشنيع الذي كان عليه، بل وعد قومه بأنه سيعيد الكرة مرة أخرى، فسيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ومعنى يستحي نساءهم يعني يستبقي نساءهم، فيقتل الذكر ويبقي الأنثى. وفي ذلكم وإنا فوقهم قاهرون، وفي ذلك بلاء عظيم كما سيأتي، لأن النساء بدون الرجال يمتهن، وليس هناك أحد يذب عنهن ويحفظهن ويدافع عنهن، لأن النساء لا بد لهن من الرجال. ولهذا جعل الشارع وليا للمرأة، مهما كانت لا بد أن يكون عليها وليا، لأن الله كمل الرجال والنساء بطبيعتهن ضعيفات يحتجن إلى رجال يقومون بحقوقهن وبالدفاع عنهن. فكان عدو الله فرعون يقتل الرجال ويستحي النساء حتى يبقى بنو إسرائيل مستضعفين له وأكثرهم النساء، وهن لا يجدين شيئا ولا يفعلن شيئا، وهن أيضا يمتهن في الخدمة والعمل. قال وإن فوقهم قاهرون، أي عالون عليهم بالقهر والسلطان ومتمكنون منهم. ثم قال جل وعلا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، قال موسى لقومه استعينوا بالله أي اطلبوا العون منه على ما أنتم فيه وعلى ما يصيبكم، واصبروا على ما يصيبكم، واصبروا لأمر الله وانتظروا الفرج، لكن لا بد من الصبر. وهكذا إذا وقع بالإنسان نازلة أو مصيبة فعليه أن يلجأ إلى الله بالاستعانة به وطلب العون وتفريج الكرب مع الصبر على ما هو فيه إلى أن يفرج الله عنه. قال واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالأرض أرض الله والله يورثها ويهبها ويجعل أمرها ينتهي إلى عباده المتقين، يكون عليها الكفار المفسدون ثم يهلكهم ويدمرهم وتنتهي الأرض إلى أهل الإيمان والصلاح، وهذه سنة الله. قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، العاقبة المحمودة الطيبة، ومآل الأمور إذا وجد أهل التقوى وأهل الإيمان مع أهل الشر فإن العاقبة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، للمتقين الذين يتقون الله فيؤمنون به وبرسله ويجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه. ثم قال جل وعلا عن بني إسرائيل حينما قال لهم موسى ما قال، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، من قبل أن تأتينا أوذينا، فإن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم قبل ولادة موسى عليه السلام، ثم أيضا بعدما جاء موسى وصار نبيا لهم فعل ذلك بهم مرة أخرى. وقد ذكر بعض المفسرين أن فرعون حكم بني إسرائيل 400 سنة، حكمهم مدة 400 سنة، والله أعلم بذلك، لكن لا شك أنه حكمهم مدة طويلة. فهذا موسى كان ولد وتربى في بيت فرعون ثم بعثه الله، وما بعث الله نبيا إلا على رأس 40، فهذه 40 سنة لا شك فيها، وقد حكم قبل ذلك وبعد ذلك، فقد حكم مدة طويلة، ولكن كل ذلك لا ينفعه لأن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. قال لهم موسى لما قالوا ما قالوا عسى ربكم أن يهلك عدوكم، قال العلماء وعسى من الله واجبة يعني متحققة وواقع ما وعد الله فيه، ما وعد الله بها، فقوله عسى أي ربكم أن يهلك عدوكم فإن هذا واجب متحقق، سيهلك الله جل وعلا عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وكذلك حصل الاستخلاف في الأرض فصاروا هم خلفاء الأرض، فصار لهم ملك مصر وصار لهم ملك الأرض المقدسة وبيت المقدس، فاستخلفهم الله في الأرض بعد ذلك بعد أن حصل عليهم ما حصل، لكن صارت العاقبة للمتقين كما قال جل وعلا ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف عملكم، فهل تعملون بالطاعة وبالإيمان والعمل الصالح فسيثيبكم على ذلك ويعظم لكم الأجر والثواب، أو تعملون بغير ذلك فيأخذكم كما أخذ فرعون وغيره، فإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد نسب ولا علاقة إلا بالإيمان فمن آمن به فهو وليه ومن كفر فهو عدوه. ثم قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يخبر الله جل وعلا أنه بعد ذلك، وهذا دليل أن موسى بقي مدة مع فرعون، فأخذ الله آل فرعون وهم قومه وأتباعه، أخذهم بالسنين، والسنين المراد بها الجدب والدهر، فكانت الأمطار لا تنزل، فصارت عليهم سنينا مثل سنين يوسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأيضا جاء في الحديث: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. فمعنى أخذناهم بالسنين يعني بالجدب، فكانت لا تنبت أرضهم، لا تنبت النبات، ولا تصيبهم الأمطار. كل هذا جزاء وفاقا من الله لهم على كفرهم وعتوهم وتجبرهم، ونقص من الثمرات، كذلك نقصت ثمراتهم، بدل أن كانت أشجارهم وزروعهم تثمر الثمار الكثيرة نقص ذلك كثيرا، حتى قال بعض المفسرين: كانت النخلة تنبت حبة واحدة فقط، ونقصت ثمارهم وزروعهم حتى لحقهم الجوع. قال: لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون أي يتعظون ويتذكرون ويعلمون أن ما هم عليه من الشر والكفر أنه هو سبب ما أصابهم، فيقلعون عن الكفر ويبادرون إلى الإيمان بموسى وبما جاء به موسى. ولكن ذلك لم يجد بهم شيئا، لأنهم بلغوا الغاية في الشر والفساد والكفر والعناد. قال جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. إذا جاءتهم الحسنة، المراد بالحسنة الخصب في الرزق وسعة العيش، قالوا لنا هذه، هذا بما نستحقه نحن، نحن أكفاء كفء لهذه الحسنة وهذا الرزق وهذه النعمة وهذا الخير. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، إن تصبهم سيئة مصيبة من نقص الثمرات والسنين وما يصيبهم من الشدة يتطيروا بموسى، يتشاءمون بموسى ويقولون: هذا بسبب موسى وبسبب قومه أصابنا ما أصابنا من الشدة والضيق والمصائب. وهذا دليل أن التطير من صفات الكفار وليس من صفات المؤمنين، ولهذا التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وهو حرام لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال صلى الله عليه، والحديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فالطيرة ليست من صفات المؤمنين، والطيرة من الشرك. والواجب على الإنسان إذا رأى أمرا وخشي أو ثار في نفسه شيء ولم يترتب على ذلك عمل ولا قول، أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. أو يقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالطيرة شرك ولا تليق بالمسلم، لأنها سوء ظن. وإلا فإن الله جل وعلا ما جعل رؤية الغراب أو رؤية البوم أو رؤية بعض الأشياء المكروهة، ما جعلها دليلا على علم الغيب، وأنه إذا حصل كذا حصل كذا، أبدا. هذا كله من تشاؤم العرب ومن تشاؤم الكفار عموما، وهذا أمر محرم لا يجوز. قال جل وعلا: وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. يتطيروا بموسى والمؤمنين معه من بني إسرائيل، ويقول: هذا بسببكم أصابنا ما أصابنا من السيئة ومن الجدب ومن المصائب. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم وما أصابهم هذا بقضاء الله وقدره، كما قال ابن عباس، قال: ألا إنما طائرهم عند الله، قال: مصائبهم عند الله. وكذلك جاء عن ابن عباس أنه قال الأمر من قبل الله، طائرهم وما أصابهم وما قضي عليهم وما قدر عليهم هذا من الله جل وعلا وبإذنه وبتقديره لا بسبب موسى وقومه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لكن أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون أن ذلك من عند الله، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بقضائه وقدره. ثم قال جل وعلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال فرعون وقومه، قال آل فرعون ورئيسهم معهم: مهما تأتنا به من آية يا موسى لتسحرنا بها لسنا بمؤمنين لك. قال ابن كثير: هذا إخبار من الله جل وعلا عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها عليك، أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها عليك فلا نقبلها منك، يعني ما نقبل منك شيئا مما تأتي به، مهما تأتي به من الآيات والعلامات والدلائل لن نقبل ذلك منك ولن نؤمن بك. وهذا يدل على غاية الكفر والعناد والإعراض عن الحق، وأنهم ليس قصدهم أن الحق قد خفي عليهم، لا، هم يعرفون الحق ولكن لا يريدون أن يؤمنوا مهما كانت الآيات. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، ودليل أنهم لا يزالون مصرين عنادا على أن موسى ساحر وأن ما يأتي به إنما هو من قبيل السحر، مع أن الله وعظهم بما سبق ذكره في الآيات حينما التقمت عصا موسى جميع حبال وعصي السحرة، وآمن السحرة الذين هم أعلم الناس بالسحر آمنوا وخروا سجدا لله، ومع ذلك لا يزال هؤلاء القوم يقولون إن موسى ساحر، وهذا من عتوهم وعنادهم. قالوا: فما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين ولا بمقرين ولا متبعين ما تأتنا به. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. فأرسل الله عليهم آيات وعقوبات لعلهم يرجعون، فأرسل عليهم الطوفان، والطوفان هو المطر الشديد. قالوا: إن الله أنزل عليهم مطرا حتى غطى ثمارهم ومنعهم من الانتفاع بالأرض. وقيل إن الطوفان هو الموت فأنزل الله بهم الموت، وقيل إن الطوفان هو الطاعون فأنزل الله بهم الطاعون وأهلك من أهلك منهم. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، والجراد جمع جرادة، والجراد معروف طائر، طيور صغيرة معروفة تأتي في كل وقت، وهي من آيات الله، إذا جاءت تأتي بأعداد هائلة تسد عنك السماء، وإذا نزلت على الزرع أكلته جميعه، فإذا باتت على النخل في الليل أو في الزرع لا يصبح الصباح إلا وهو أعواد، ما بقي فيه شيء. فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ثمارهم واجتاح ثمارهم. قال: والقمل، وأرسلنا عليهم القمل، والقمل تعددت عبارات المفسرين فيه، فقيل القمل هو الدبا وهو أولاد الجراد الصغار، وذلك أن الجراد إذا بات في مكان فإنه يبيض فيه ثم يطير، فإذا جاء المطر ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث بإذن الله يخرج هذا الدبا، وهو صغار الجراد لا يستطيع أن يطير لكن يقفز قفزا، ولذلك إذا مر على أرض لا يترك منها شيئا، أشد من الجراد، لأن الجراد يطير من مكان ولا يقع إلا بعد مسافة طويلة، أما الدبا فهو يأكل كل ما يمر به وهو لا يطير وإنما يقفز قفزا. وقيل إن القمل هي البراغيث، سلط الله عليهم البراغيث فكانت تدخل في ثيابهم وتدخل في رؤوسهم، وقيل إنها دواب سود صغار كانت تغشاهم، فيعني تغشى أبدانهم ورؤوسهم وفرشهم، وقيل إنها الحمنان، والحمنان هو ضرب من القراد. القراد على كل حال لعله تفسير شيء بشيء لا يعلم. القراد أصحاب الدواب الإبل والبقر والغنم، يكون هناك دواب صغيرة يأتي إلى البهيمة فيضع خرطومه فيها يمص دمها ويبقى معها مدة طويلة، يكون قرادا صغيرا ثم بعد ذلك ينتفخ حتى يصبح حلمة كما يقال، فقالوا هو نوع من القراد. وقال بعضهم جاء عن ابن عباس أنه قال القمل هو السوس الذي يكون في الحنطة، السوس الذي يكون في الحنطة بحيث يفسدها. وقد تنازع العلماء هل هذه الآيات جاءت مع بعضها أو أنه جاءت آية ثم آية ثم آية، وذهب إلى هذا جمع من المفسرين فقالوا أول ما أنزل الله عليهم، أو قالوا أول ما أنزل الله عليهم المطر فالطوفان، فصابهم طوفان وأمطار كثيرة أفسدت عليهم أرضهم وثمارهم، فقالوا طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يزيل ذلك عنهم، ووعدوه بأن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل، ففعل ذلك موسى فنكثوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ولم يؤمنوا به، فقالوا فأثمرت أرضهم وزروعهم أحسن ما يكون بعد تلك الأمطار، فقالوا إذن نحن استفدنا، ما نقص علينا شيء. فأنزل الله عز وجل عليه الجراد والقمل، فلما نزل به وبدأ يأكل فيه وأكل أكثره طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يرفع عنهم هذا العذاب، فدعا ربه فرفعه عنهم، فقالوا فحصدوا ما تبقى منه فقالوا الآن لا نخشى عليه، فحازوه، فأرسل الله عليهم القمل على قول من قال هو السوس في الحنطة، فأكلت عليهم فأفسدته عليهم، فكان أحدهم يأخذ الحب الكثير فيطحنه ولا يخرج إلا شيئا قليلا، فطلبوا من موسى أن يرفع الله ما بهم، فدعا الله عز وجل. ثم جاءتهم الضفادع، والضفدع معروف وهو من الدواب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فكانت تغزو بيوتهم ومزارعهم وتقع في آنيتهم، بل ذكروا أنها كانت أيضا ربما تغشى الرجال وتصعد عليهم لكثرتها في مجالسهم، آية من آيات الله وعقوبة لهم على كفرهم. والدم أيضا صارت أنهارهم وآبارهم كلها دم، إذا جاءوا يخرجون منها الماء وجدوه دما، وجدوا فيه دما عبيطا، انقلبت الأنهار والآبار كلها صارت بلون الدم، آية وعقوبة من الله. وقيل إن الدم المراد به الرعاف، فأصابهم الرعاف وكان لا يكف عنهم. وكل هذه آيات من الله عز وجل ومواعظ لفرعون وقومه، ولكنهم كفروا وأبوا وأعرضوا رغم هذه الآيات العظيمة الكثيرة المتتالية آية بعد آية، لكنهم لم يؤمنوا ولم يقلعوا. قال جل وعلا آيات مفصلات، أي كل هذه آيات وبينات ودلائل مفصلة، مفصلات يعني تفصل الحق، تفصله تبينه وتفصل الحق وتظهره وتجليه، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، استكبروا عن الإيمان بهذه الآيات وترفعوا، فلم يؤمنوا بموسى ولا بمن يدعو إليه موسى، وما آمنوا بالحق وكانوا قوما مجرمين بلغوا غاية الإجرام، وبلغوا غاية الشر. قال جل وعلا: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى. الرجز هو العذاب، وقيل المراد به ما سبق من الآيات السابقات. فالرجز العذاب الذي أصابهم الله به، وهو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. وقيل بل إن الرجز هنا المراد به العذاب غير ما أصابهم من الآيات، وكل ذلك محتمل، ولا شك أن ما سبق أنه من العذاب. فلما وقع بهم العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما أوصاك به. وهذا دليل أنهم يعلمون أن موسى مرسل من ربه وأنه رسول رب العالمين. ولهذا لما وقع بهم ما وقع طلبوا من موسى أن يدعو الله بما عهد عنده، بما عهد إليه وبما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز، لئن أزلت ونحيت عنا العذاب الذي أصابنا لنؤمنن لك، لنؤمنن نقر ونصدق ونؤمن بما جئت به، ولنرسلن معك بني إسرائيل، أيضا نترك بني إسرائيل يذهبون معك، لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الحروث والزروع والخدمة. فوعدوا موسى إن دعا الله ورفع الله عنهم البأس، وعدوه بأن يؤمنوا به ويصدقوه، وأن يرسلوا بني إسرائيل ويتركونهم يذهبون معه لأنهم قومه. ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون. وهذا دليل أن موسى دعا، وأن الله جل وعلا استجاب دعاء موسى فكشف عنهم الرجز والعذاب، وإنما كشفه جل وعلا إلى أجل هم بالغوه، أيام، لأن لهم أجل ووقت مؤجل هم بالغوه لا بد أن ينتهوا إليه، ولله بذلك حكمة، رفع عنهم العذاب مدة إلى أن يأتي الأجل وهو إهلاكهم في البحر جميعا، لكن الله رفع عنهم ذلك إقامة للحجة عليهم لعلهم يؤمنون، وقد وعدوا بأنهم يؤمنون وأنهم يرسلون بني إسرائيل. قال جل وعلا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. والنكث هو نقض العهد، ينقضون العهود والمواثيق التي قالوا والتي أعطوها لموسى بأنهم يؤمنون به ويتبعونه وأنهم يرسلون بني إسرائيل، فنكثوا ونقضوا هذه العهود ولم يفوا بها. وهذا دليل على شدة شرهم وشدة عتوهم. ثم قال جل وعلا: فانتقمنا منهم، أي أخذناهم بنقمتنا، أصبناهم بالنقمة والعذاب جزاء وفاقا، بل أعذر الله إليهم كثيرا، ولكنهم لم يؤمنوا ثم انتهوا إلى عقوبة الله جل وعلا، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وقد حكى الله عز وجل قصة غرقهم في اليم، وسيأتي إن شاء الله في أكثر من موضع أن الله سبحانه وتعالى لما فر موسى ومعه قومه فلحق بهم فرعون وجنوده حتى وصل موسى إلى البحر، فكان البحر أمامه وفرعون من ورائه، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله جل وعلا أن يضرب البحر بعصاه فضربه، فانفلق البحر 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم بعدد أسباط بني إسرائيل، فدخل كل سبط في البحر، صار في البحر 12 طريقا يبسا لا يخشى من يسلك عليه الغرق ولا يخشى الهلاك، فنجا فدخله بنو إسرائيل. فلما وصلوا البحر ورأى فرعون وقومه أنهم دخلوا البحر لشدة عداوته وبغضه وحرصه على إهلاك موسى ومن معه، دخل البحر وراءهم. فلما اكتمل فرعون وقومه وخرج موسى وقومه أطبق الله البحر على فرعون ومن معه، فذهبت أجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كما قال الله جل وعلا. قال جل وعلا: فأغرقناهم في اليم، واليم هو البحر، بأنهم كذبوا بآياتنا. الباء هنا للسببية، فأغرقناهم باليم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا، فكذبوا في قلوبهم ولم يؤمنوا، رغم أننا آتيناهم آيات متعددة، آتيناهم بآيات عديدة وكثيرة كما مر معنا ذكرها، فمنها العصا، ومنها إخراج اليد بيضاء، ومن الآيات التي مرت معنا الآن الطوفان والقمل والضفادع والدم وغيرها من الآيات، ولكن كذبوا بها ولم يؤمنوا. قال جل وعلا: وكانوا عنها غافلين. كانوا عنها يحتمل أنهم كانوا عن النقمة التي توعدهم الله بها، كانوا عنها غافلين، لم يستعدوا لها ولم يعتبروا. ويحتمل أن قوله كانوا عنها عن الآيات التي جاءهم بها موسى، فكانوا عنها غافلين أي معرضين، لا يأخذون بها ولا يعتبرون بها. ثم قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، نعم، أورث الله بني إسرائيل وجعل الأرض التي كانت بأيدي فرعون وقومه أورثها لبني إسرائيل وصارت لهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون أي كانوا يستذلون، كانوا مستضعفين، يقتل الأبناء وتستحيى النساء، وكان يقهرهم فرعون ومن معه، فجعل الله الدائرة لهم، وهكذا كما مر العاقبة للمتقين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تعددت أقوال المفسرين بمعنى مشارق الأرض ومغاربها، ما هي الأرض؟ فقال بعض المفسرين هي أرض مصر، وقال بعض المفسرين هي الشام، هي أرض الشام، وقال بعضهم هي الأرض كلها، وهذا القول فيه نظر، وإنما هي أرض معينة، وهي الأرض التي بارك الله فيها. ولهذا من قال هي أرض الشام قال: لأن أرض الشام هي الأرض المباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قالوا: فالأرض المباركة هي أرض الشام، ولا شك في ذلك أنها أرض مباركة، فك الله أسرها وعجل رجوعها للإسلام وأنعم على أهلها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش. وقال بعضهم: بل هي مصر، وكان ذلك إبان داود عليه السلام وسليمان، وكان داود قد حكم مصر ومعه بنو إسرائيل، وكانوا قد ورثوا مشارق الأرض ومغاربها، مشرق الأرض ومغرب الأرض، يعني أنهم ملكوا الأرض كلها، سواء قلنا هي أرض الشام أم أنها أرض مصر، قد ملكوها كلها، مشرقها ومغربها. وهذا دليل على يعني تمكين الله عز وجل لهم، أن الله قد مكنهم وجعل الأرض كلها لهم، وأيضا قد بارك لهم في هذه الأرض وجعلها كثيرة البركة، تنبت الزروع والثمار الكثيرة التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. قال مجاهد واختاره ابن جرير الطبري: كلمة ربك الحسنى هي قوله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه هي كلمة الله التي قالها قبل ذلك، لأن الله تكلم بها وقالها، فهي كلمة الله وهي الحسنى، لأن كلام الله جل وعلا كله حسن، كلام الله صفة الله منزل غير مخلوق، فقالوا كلمة الله هو ما ذكره الله عز وجل في تلك الآية، فتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، ما وعدهم وقاله لهم بأنه جل وعلا يجعلهم أئمة ويمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. فحصل ذلك فتمت كلمة ربك وتم نعيم الله على بني إسرائيل بما صبروا أي بسبب صبرهم، فقد استجابوا لما وعظهم به موسى فصبروا على فرعون وصبروا على أمر الله حتى أزال الله عنهم البأساء والضراء ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. والتدمير هو التخريب الشديد، فبين الله أنه دمر وخرب ما كان يصنع فرعون وقومه. قال ابن كثير وهو مروي عن السدي أيضا قال ما كان يصنع فرعون وقومه، قال هي عمارة الأرض والمزارع، عمارات الأرض والمزارع. وما كانوا يعرشون قال ما كانوا يبنون من القصور، وقال بعضهم بالعكس ما كان يصنع فرعون وقومه، المراد ما صنعوه يعني ما قاموا بحرثه وزرعه وإنشاء الجنات والبساتين والزروع والثمار، فقد فعلوا شيئا كثيرا فدمر الله عز وجل ذلك. نعم لا قالوا القول الثاني قال ما كان يصنع فرعون وقومه، قال المراد بها القصور، القصور التي بنوها والمباني التي بنوها وأشادوها دمرها الله تدميرا. وما كانوا يعرشون قال ما كانوا يزرعون، لأن الله يقول جنات معروشات وغير معروشات، فالمراد بما يعرشون يعني الزروع والثمار التي كانوا يعرشونها يزرعونها وينبتونها ويعني يصلحونها دمرها الله عز وجل عليهم. ثم قال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم قال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا فأتوا أي مروا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام. قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين وقالوا كانوا من لخم. قال ابن جريج وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها. ومعنى جاوزنا يعني عبرنا بهم، والأصل في المجاوزة البعد عن المكان عقب المرور به، فيقال جاوز وجاز هذا، جاوز وجاز هذا المكان، يعني أنه تعداه وجاوزه وخلفه وراء ظهره. فالحاصل أنه لما جاوز ببني إسرائيل البحر ونجوا من البحر وخرجوا من البحر وتجاوزوه إلى مكان وراءه، مروا على قوم أتوا، أي مروا على قوم يعكفون، أي يقيمون عند أصنام لهم، لأن العكوف هو الإقامة الطويلة والمكث الطويل، يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونها. مروا على قوم يعكفون على أصنام، وهي أحجار تعبد من دون الله، وهذا شرك وكفر أكبر لا يجوز ذلك. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، وهذا من تعنت بني إسرائيل، يعني رغم ما رأوا من الآيات وما حصل لهم من فرعون وقومه يسومونهم سوء العذاب، ومن النعم التي أنزلها الله بهم، ومن إهلاك عدوهم، ومن إنجائهم في البحر وخروجهم منه، بعد ذلك مباشرة يقول طائفة منهم يدعون إلى أن يأذن أو أن يجعل لهم موسى صنما يعبد من دون الله. وهذا دليل على أن اليهود من أقبح الناس وأجحدهم وأكثرهم نقضا للعهود والمواثيق. ولهذا لما تقرأ في كتاب الله عز وجل تتعجب من كثرة ما ينقض هؤلاء القوم العهود، من كثرة ما يتركون الحق، من كثرة ما يحدثون من الضلال، من كثرة جحود الحق، سبحان الله. ولهذا وصفهم الله عز وجل بالغضب، لأنهم يخالفون الحق عن علم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهم الآن نجاهم الله من عدوهم الذي فعل بهم ما فعل، وأنجاهم في البحر وجعل البحر طريقا يبسا لهم فأنجاهم وأغرق عدوهم، وهم مجرد أن جاوزوا البحر يطالبون ويريدون أن يجعل لهم إلها يشرك مع الله غيره. فقال موسى لهم لما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قوم جهال، تجهلون عظمة الله وحقه، فلا يجوز أن يعبد أحد معه، بل هو الإله المعبود الحق. ولا يقول هذا القول إلا جاهل بحق الله، جاهل بربه، لا يعرف قدر ربه جل وعلا، لأنه هو الإله المعبود الحق وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يعبد معه غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، إن هؤلاء القوم الذين مررنا بهم يعبدون الأصنام سواء كانوا من الكنعانيين أو من لخم أو من غيرهم، متبر ما هم فيه أي باطل، وهالك ما هم فيه من العمل، عمل هالك باطل، عبادة الأصنام لا تجوز، حرام، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فما هم فيه عمل هالك ومخالف للحق وضلال من العمل، وباطل هذا العمل، عمل باطل لأنه الشرك، كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، فهو عمل باطل ويحبط العمل، كما قال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك. فوعظهم هذه الموعظة. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى حنين فمروا بسدرة ذات أنواط، سدرة عظيمة ذات أنواط يعني ذات معاليق، فقالوا وكان للمشركين سدرة ينوطون أسلحتهم بها، والأنواط هي المعاليق، فكان المشركون هناك سدرة يمرون بها ويعلقون أسلحتهم بها زعما منهم أنها تنفع السلاح وتنفع الأسلحة وتجعلها تصيب وتجعلها تكون قوية إلى غير ذلك من الضلالات. فكان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكانوا حديث عهد بكفر، لأنه بعد فتح مكة كانوا على قرب عهد بالجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نحن ما نريد سدرة الكفار، نريد سدرة لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل على أن هذا شرك لا يجوز، ولا يجوز عبادة غير الله عز وجل، ولا يجوز التبرك بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالإسطوانات ولا بالأعمدة. البركة تلتمس من الله باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، بالاستقامة على دينه، هذه هي البركة. وأما التمسح بالأحجار أو بالأشجار أو بالأخذ من التراب أو كما يفعل بعض الجهال يضحكون على بعض على بعض الحجاج وبعض المعتمرين، يعطونهم ترابا أو شيئا من ذلك ويقولون هذا من كذا وهذا من كذا، هذا كله حرام لا يجوز. يا عباد الله، العبادة مبنية على الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هاتوا لنا دليل أن الصحابة كانوا يأخذون من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، تبرك به بثيابه بريقه بعرقه صلى الله عليه وسلم بشعره، هذا سنة، ولهذا كان الصحابة يتبركون به ويتسابقون على ذلك. وعام حجة الوداع حلق نصف رأسه أمر أبا طلحة أن يوزعه بين الناس ويتبركون به، هذا حق ثابت. لكن أين أثر النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ ولهذا ما تبرك الصحابة بأحد، ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم، وهذا محل إجماع من الصحابة، محل إجماع. فإذا أجمعت الأمة في وقت من الأوقات على أمر فهو الحق الذي لا مرية فيه، لا تجتمع أمتي على باطل، ومن فعل خلاف ذلك بعد ذلك فهو الضال، هو الذي أخطأ الطريق. قال الله جل وعلا مخبر عن قول موسى لقومه، قال أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أبغيكم إلها، هذا استفهام إنكاري على قومه وتوبيخي أيضا لهم. أغير الله أبغيكم أي أطلب لكم إلها غير الله، أطلب لكم وأدعوكم إلى إله غير الله، ينكر هذا، هذا لا يمكن. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإلهكم الله جل وعلا فضلكم على عالم زمانكم بسبب الإيمان، فتريدون تظنون أنني أطلب لكم إلها لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، وأصرفكم عن إلهكم ومعبودكم جل وعلا الذي فضلكم على العالمين. فالحاصل أن هذا على سبيل الإنكار عليهم لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلا يجوز أن يعبد غير الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد مر معنا قصص الأنبياء، كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من دونهما، لأنها حق الله، لأنها حق الله وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ ظرفية تقدير الكلام، واذكر حين أو واذكروا حين أو وقت أو زمن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقد مرت الآية في سورة البقرة، ونعيد شيئا من معناها. فالله جل وعلا أخبر أن نبيه موسى قال لهم هذا الكلام، فكأنه يقول كيف تريدون إلها غير الله وهو جل وعلا الذي أنجاكم وخلصكم من عدوكم، فكان الواجب عليكم أن تعرفوا هذا وأن تثبتوا على الإيمان، لأن هذا هو ربكم الذي نجاكم، فكيف تريدون أن تعبدوا أصناما وآلهة من دون الله. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، بل هذا هو خبر من الله جل وعلا وليس من قول موسى، هذا من الله جل وعلا. واذكروا حين نجيناكم من النجاة والسلامة من آل فرعون يسومونكم، وكانوا يسومونكم سوء العذاب. وقد مر معنى أن يسومونكم، قال بعض المفسرين يديمون عذابكم، وقال بعضهم يذيقونكم، وقال بعضهم يولونكم، وهي عبارات متقاربة. والقصد أن في معنى يسومونكم أن فيها معنى إذاقة العذاب مع الديمومة على ذلك، فليس مرة، بل كانوا يذيقونكم العذاب ومستمرون في ذلك، كما مر معنا أنهم كانوا يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم قبل ولادة موسى، واستمروا على ذلك أيضا بعد ذلك سنين طويلة. يسومونكم سوء العذاب، أي أسوأ العذاب وأشده. قال يقتلون أبناءكم، وهذا كالتفسير لسوء العذاب الذي كانوا يسيمونهم إياه، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يقتلون الذكور. إذا ولد الإسرائيلي ذكرا قتلوه، وإذا ولد أنثى تركوه. ويستحيون نساءكم، أي يستبقون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في ذلكم في قتل الأبناء واستحياء النساء بلاء عظيم. وقد تنازع العلماء، وسبق أن تكلمنا على هذا، فما معنى البلاء هنا؟ بلاء عظيم، هل هو بلاء بالخير أو بالشر؟ فابن جرير الطبري يقول بلاء عظيم، يقول في ذلك نعمة عظيمة عليكم من الله في أن صبركم وجعل الدائرة لكم وقتل عدوكم. وأكثر المفسرين على أن ذلك بلاء يعني شر، وهو قتل الأبناء واستحياء النساء، هذا شر وبلاء من ربكم عظيم. ثم قال جل وعلا ووعدنا موسى 30 ليلة. لا يزال القصص كله مع موسى، وقد كما لاحظتم مر ذكر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، ولكن لم يذكر الله عز وجل عنهم مثل ما ذكر عن موسى مع فرعون، فقد أطال في ذكر موسى وما حصل له. وكل ذلك لأجل أن نعتبر يا أخوان، فإن العلماء يقررون أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. يعني هذا القصص الذي يقصه الله علينا يجب أن نعتبر به، فما نهاهم عنه نحن يجب أن ننتهي، ما أمرهم الله عز وجل به على ألسنة رسله يجب أن نأتمر به، إلا إذا ورد في شرعنا خلافه ذلك. هذه الحكمة، أن الله أكثر من القصص في القرآن. قصص الأمم السابقة، لا يقول الإنسان أنا ما لي شغل في الأمم السابقة، أنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت مأمور بأن تتعظ وتعتبر بما أخبر الله به وقص عن بني إسرائيل، فتأتمر بالأوامر وتجتنب النواهي، لأن في ذلك عبرة وعظة. قال جل وعلا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر. ضرب الله لموسى موعدا، وقد قال في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وهنا قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر. فما هي الحكمة أنه في آية قال وعدنا موسى 40 ليلة، وهنا قال 30 وأتمناها بعشر؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى ضرب لموسى موعدا ليكلمه، ليلقى ربه يكلمه، 30 يوما. فلما كان في آخر 30 وموسى يتهيأ للقاء ربه استاك موسى، لأنه كان صائما طيلة المدة، فاستاك ليذهب خلوف فمه، فعتب الله عليه وقال أيضا ابقى صم 10 أيام أخرى ولا تستاك. فهذه هي 30 الأولى، هذا هو الأمد الأول. فلما استاك أمره الله 10 أيام أخرى يصومها، فمجموعها 40، فالآية التي ذكرت الأربعين هنا أراد ذكر مجموع الأيام، والآية التي فصلت هذا فيها زيادة إفادة أن الأصل في المدة الأولى الأمد الأول هي 30 ثم زاده الله 10 بعد ذلك. وقد تنازع العلماء وأكثر المفسرين على أن 30 يوما هي شهر ذي القعدة، والعشرة أيام هي عشر ذي الحجة، فجعل الله لموسى أمدا بعد 40 ليلة، شهر ذي القعدة كامل 30 وعشرة أيام من ذي الحجة، وهو اليوم الذي كلم الله فيه موسى وجاءني ميقات ربه، وهو اليوم الذي قال الله عز وجل فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تم الوقت الذي وعد الله موسى، الذي وعد الله موسى وهو 40 ليلة، تمت 40 كلها. وقال موسى لأخيه، وهذا لما أراد موسى يذهب لميقات ربه قال موسى لأخيه هارون، لأن هارون نبي، ولهذا يقولون ليس هناك أخ أمن على أخيه من موسى على هارون، لأنه سأل الله أن يجعل له وزيرا من أهله وهو موسى، فاستجاب الله له وجعل هارون نبيا كذلك. فهذا أعظم منفعة من أخ لأخيه. فلما أراد أن يذهب لميقات ربه أوصى أخاه هارون فقال: اخلفني في قومي، يعني كن خليفتي فيهم حتى أرجع وأصلح، أي أصلح سياستهم، أصلح العمل معهم، أصلحهم بحملك لهم على طاعة الله وعدم معصيته. وهذا دليل على أن هذا أعظم ما يكون لمن تولى شأن الناس، أن أوجب ما يكون عليها السعي في صلاحهم وهو استقامتهم على دين الله عز وجل. ولهذا قال له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع طريق المفسدين، لأن المفسدين هم الذين يسعون في الأرض فسادا. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر وصية موسى لأخيه هارون، طلبه أن يخلفه في قومه وأن يصلحهم ويصلح في العمل معهم وهو حملهم على دين الله وعلى أوامر الله، ولا تتبع سبيل المفسدين، وسبيل المفسدين هي طريقهم وهي الإفساد في الأرض وهو العمل فيها بالمعاصي والذنوب. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء موسى لميقاتنا، الميقات الذي وقته الله له 40 ليلة، قال: ربي أرني، وكلمه ربه، وهذا دليل أن موسى كلم ربه وأن الله كلم موسى كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وهذا فيه إثبات صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، يتكلم بحرف وصوت، وأن الكلام صفته، وأنه كلام الله غير مخلوق صفة الله، ومنه القرآن صفة الله منزل غير مخلوق، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، وأنه لا أحد يحصي كلام الله لكثرته، كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كان البحر مداد حبر تكتب فيه كلمات ربنا جل وعلا لنفد البحر ولو جئ بسبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كلها تنفد وما نفد كلام الله جل وعلا. فيجب أن يثبت كلام الله وأنه صفة الله، وأن الله كلم موسى قال ربي، وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال المفسرون ابن عباس وغيره: لما قربه الله نجيا وكلمه طمع في رؤية ربه وفي النظر إلى وجهه الكريم، فقال: ربي أرني أنظر إليك، فقال الله جل وعلا: لن تراني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. لماذا؟ لضعف الخلق، وعدم قدرتهم على رؤية الله كما سيأتي، ولكن في الآخرة يكمل الله أبدانهم فيصبح أعظم نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا قال لن تراني، يعني في الدنيا. وأخذت المعتزلة أنكرت الرؤية واستدلوا بهذه الآية، وهذا من ضلالهم، فإن هذا في الدنيا. وإلا فإن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في القرآن، ويقول جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، في الحديث المتفق عليه، بل الرؤيا حديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والأحاديث في إثبات رؤية الله في الجنة في الآخرة كثيرة دل عليها القرآن والسنة، لكن هذا في الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل كان قيل هو جبل الطور وقيل غيره، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر الجبل مكانه فسوف تراني، يعني تستطيع أن تنظر إلي. فلما تجلى ربه للجبل ظهر ربه للجبل. وقد صح الحديث عند الإمام أحمد والترمذي، صحه الترمذي وابن كثير وغيره، أنه تجلى من الله سبحانه وتعالى للجبل قدر طرف الخنصر. إذا جاء في الحديث عند الترمذي أن من حديث أنس أن وصف تجلي الله عز وجل، والنبي وصف ذلك ووضع إبهامه على طرف الخنصر، على طرف الخنصر، يعني ما تجلى إلا شيء قليل من الله جل وعلا، فخر الجبل، فتدكدك الجبل، ساخ في الأرض لعظمة الله جل وعلا. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي ترابا، تدكدك وصار ترابا وساخ في الأرض، وخر موسى صعقا، سقط موسى صعقا أي مغشيا عليه مما حصل للجبل، وإلا هو لم يرى ربه، دليل على عظمة الله وأنه لا يراه أحد في الدنيا. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قال أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ رأى نور وجه رب العالمين وسبحات وجهه. قال وخر موسى صعيقا، سقط على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما أفاق موسى من الغشي قال سبحانك، أي تنزيها لك يا رب وتبرئة أن يراك أحد في الدنيا ثم يعيش. قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين، تبت إليك من مسألة الرؤيا، مسألة إياك ما سألت من الرؤيا، وأنا أول المؤمنين بهذا من بني إسرائيل، هو أول المؤمنين من بني إسرائيل، لأن كل نبي هو أول قومه إيمانا. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول الرجاء ذكر حديث النهي عن قتل الضفادع، هل ثبت ذلك وما السبب فيه؟ نحن إن شاء الله سنتوقف عن الدرس ونعود إن شاء الله يوم السبت للدرس بإذن الله عز وجل. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضفدع، عن قتل الضفدع، وجاء في بعض والحديث النهي صحيح، لكن جاء في بعض الحديث وفي سندها من قال فإن نقيقها أو نقنقتها تسبيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نهى عن قتل الضفدع، ونهى عن قتل الصرد، ونهى عن قتل النمل، وهذا دليل على أن هذه لا يجوز قتلها، وجاء أن نقيقها أو نقنقتها أنها تكون تسبيحا لله عز وجل. فالحاصل أنه ورد فيها حديث صحيح في مجموع طرقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل جاء للحج ليس بماله هو بل من قبل الشركة التي يشتغل فيها، فما حكم حجه؟ إذا كان الشركة أعطوه المال أولا حجه صحيح، حجه صحيح إن شاء الله، لكن إن كان هذا المال غصبه أو أخذه تدليسا فإنه يجب عليه أن يتوب ويرد المال إلى أهله، وإن كان الشركة تبرعت له بالمال فلا حرج عليه في ذلك، وحجه صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير وقد مر الجواب عنه في التفسير، يقول: هل كلام الله لموسى عليه السلام عن طريق الوحي أم إلهام منه أم كلام حقيقي بحرف وصوت؟ بحرف وصوت، كلمه الله عز وجل، ولهذا قال: وكلم الله موسى تكليما. ولهذا هذا من خصائص موسى أن الله عز وجل اصطفاه بكلامه، اصطفاه بكلامه، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. فقد كلمه الله حقيقة، وهذا دل على أن ربنا جل وعلا يتكلم، ولكن ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أرجو أن لا يشكل على الإخوة مسألة الأسماء والصفات. يا أخوان، أثبتوا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن الذين أولوا قامت عندهم مشكلة التشبيه، فظنوا أنهم إن أثبتوا شبهوا الله بالخلق، فلما قامت في التشبيه في أذهانهم عمدوا إلى التعطيل فنفوا. لا يا أخي، الله يقول: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. أثبت أنه سميع بصير، لكن لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم.